الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن؟ الجواب: قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تعالى: في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الآيات. مما يحصل يوم القيامة من المواقف والأحداث والمشاهد بعد الحساب، بالترتيب بعد الحساب يكون الميزان وزن الأعمال. هذا الميزان الذي دل على ثبوت القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذا يكون بعد الحساب. الميزان الذي هو في اللغة عبارة عما يوضع لمعرفة ثقل الأشياء وخفتها، وأما هذا الميزان الذي ينصب يوم القيامة فإنه ميزان حقيقي يوضع لأجل وزن أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، وكما ذكر بعض السلف أيضا أن له لسانا، ومن من يظهر من سياق كلامه أن هذا محل إجماع عند السلف أن له ميزان، أن له لسانا وأن له كفتين. وهذا الميزان دقيق جدا يزن أو يعني يظهر فيه ترجيح الذرة من الخير ومن الشر، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الميزان كما تدل عليه هذه الأدلة توزن به الأعمال، ويوزن به أيضا الصحائف، صحائف الأعمال. وذكرت الأدلة أن العامل نفسه أيضا يوزن، فتوزن الأشياء الثلاثة، فالعمل يوزن كما في قوله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وهكذا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهكذا في حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وأيضا في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وأيضا في حديث أبي سلمة راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، الحمد لله أو لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى فيحتسبه الرجل. وهكذا حديث كثيرة فيها ذكر وزن الأعمال نفسها. وإذا قال قائل: كيف توزن الأعمال وهي عبارة عن معاني؟ الجواب: أنها تجسد يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول تجسيد الموت، يجسد الموت ويذبح يوم القيامة بين الجنة والنار. وأيضا يأتي القرآن وتجسد يجسد ثوابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو كأنهما غمامتان، يعني الثواب. وأيضا يوزن العامل، يوزن العامل نفسه كما في حديث ابن مسعود الذي سيذكره المصنف وحديث أبي هريرة قال الله تعالى ونضع الموازين. انظروا كيف جمع الميزان، ذكر بلفظ الجمع ونضع الموازين. فهل الموازين يوم القيامة متعددة أو هو ميزانا واحد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من رجح التعدد ومنهم من رجح الإفراد ومنهم من توقف أما من رجح أنها موازين متعددة فلظواهر الآيات القرآنية لم يأتي ذكر الميزان فيها إلا متعددا ونضع الموازين، وهكذا في قوله فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. ومن ذهب إلى الإفراد استدل بالأحاديث التي فيها ذكر الميزان الواحد، يعني فيها ذكر الإفراد. والذين قالوا هي مجموعة أو متعددة قالوا باعتبار الأمم، باعتبار الأعمال، باعتبار الأفراد. على كل إن الله أعلم، يعني الآيات بظاهرها تدل على أن الموازين متعددة، وقد يراد يعني بالإفراد في الحديث الجنس. ومنهم من قال هو ميزان واحد وإنما جمع إما للتفخيم، إما جمع للتفخيم أو لغير ذلك. قال فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني الميزان دقيق يرجح فيه مثقال الذرة ومثقال الحبة. وهنا قال والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من ثقلت موازين حسناته فإنه يدخل الجنة، ومن استوت موازينه لم ترجح الحسنات على السيئات ولا السيئات على الحسنات فهذا يكون من جملة أهل الأعراف الذين يرجع في أمرهم حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار تدركهم الشفاعة أو رحمة الله سبحانه وتعالى فيدخلون الجنة. وأما من رجحت سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء يستحقون العذاب إلا أن يعفو الله عز وجل عنهم أو يأذن بشفاعة الشافعين فيهم. وقال ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ الجواب في أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات، كل سجل منها مد البصر. قالوا منها قوله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وغير ذلك من الأحاديث. نعم، هذه الأحاديث فيها ذكر الميزان. أما الحديث الأول فهو حديث عبد الله بن عمر بن العاص وهو صحيح. وهذا الحديث فيه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخلص رجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقال له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمته كتبته الحافظون؟ فيقول لا والله يا رب. فيقال له ألك حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا والله يا رب، فيقال له بلى، فيؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول يا رب ما تسمع هذه البطاقة أمام هذه السجلات، فيقال له لا ظلم عليك اليوم، ثم توضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات ولا يثقل بحسب الله عز وجل شيء. وهذا الحديث فيه دلالة على وزن الصحائف، فإن الوزن يوم القيامة يكون للعمل أو للصحائف أو لصاحب العمل. وأما حديث ابن مسعود الذي بعده قال تعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، هذا فيه دلالة على وزن العامل نفسه. وفي الحديث الذي بعده إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. فتوزن هذه الأشياء كلها وتكون باختلاف الناس، يعني الذي يكون سبب الترجيح هو العمل، العمل فإذا وزن صاحبه إنما يكون خفيفا أو ثقيلا بحسب عمله، وهكذا الصحائف تكون ثقيلة أو خفيفة بحسب الأعمال المكتوب فيها. فهذه الأدلة من القرآن والسنة فيها إثبات الميزان، وهذا إجماع سلف الأمة، ولم يخالف إلا أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين زعموا أن الميزان المذكور في القرآن والسنة إنما يراد به إقامة، قالوا إنما يراد بالميزان المذكور في القرآن والسنة إقامة العدل والقضاء بين الناس، فهو ضرب مثل، قالوا هو ضرب مثل، وهذا خروج عن ظاهر الأدلة وخروج عن قول سلف الأمة، مع العلم بأنه ثبت عن مجاهد رحمه الله أنه قال الميزان هو العدل، لعله فسر الشيء بلازمه، لعل مجاهدا فسر الشيء بلازمه، هو لا ينكر أن تكون هناك موازين حقيقية يوم القيامة، ولكن في موضع يقول الميزان العدل كأنه يصف هذا الميزان بأنه ميزان قسطاس مستقيم أو ميزان عدل، فلا يفهم من هذا أنه يعني سبق هؤلاء الضلال إلى تحريف ظواهر القرآن والسنة، فهو أعلم وأجل من أن ينكر شيئا ثابتا في القرآن والسنة. وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.